يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه الخلع. أيه قال الشيخ علي رحمه الله في الخلع قال فصل جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم لما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم عن الطلاق بعد الزواج يجي طلاق وبدأ من أنواعه بالخلع أنواع الطلاق أو الخلع هو يسمى شيء من الطلاق فقال جاز الخلع والآن لا سموه الخلع لأنه كما قال جاز الخلع الكلام على الخلع وما يتعلق به من الأحكام وهي لغة النزع النزع الخلع هو النزع يعني يخلع الإنسان يا الله سبحانه وتعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الإنسان إذا كان يطلق زوجته راه يخلع في الشيء اللي كان ستره هي هو سترها وهي سترته والستر يعني معنوي هو شيء سترها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فإذا أنا خلعها فراح خلع يعني لا لا الستر اللي كان بينه وبينها وشرعا الخلع شرعا طلاق بعوض هذا هو الخلع يسمى طلاق بعوض تعطيله شيء من المال به يطلقها والطلاق لغة الإرسال أطلق الناقة ولا أطلق الدابة والله كان مكتفها وطلقها يعني المرأة كانت أسيرة عنده كما في الحديث والطلاق لغة الإرسال وإزالة قيد كيف كان وشرعا إزالة عصبة زوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ مع معنية قال جاز الخلع بضم الخاء على المشهور وقيل يكره الخلع هل هو جائز أو هو مكروه أبغض الحلال إلى الله الطلاق جاز الخلع والكراهة لا تنفي الجواز جاز الخلع وهو الطلاق بعوض هذا هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض قد يكون بلا عوض مثلا إذا قالها خلعتك وناوي به الطلاق وبلا دراهم بلا ما قالها أعطيني بها إذا كان بلفظ الخلع ويعتبر طلاق بين مهما ذكر الخلع ولو كان ما أعطتوش ولو كان ما فهو طلاق بين وبلا حكم بلفظ حكم وبلا حكم ما اشترطوش حتى يحكم حكمنا عطف مقدر حال الخلع أي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حكم قال رحمه الله وبعوض من غيرها إن تأهل لا من صغيرة أو سفيهة وذيرك ولكن هذا إذا كان الخلع هذا يوقع إذا كان هي ما قبلش تقعد معه كرهته كانت يعني لبس يعني ما عندنا يخص حتى شيء قائمها بكل شيء ولكن هي كرهته حينئذ هي بات تسلك روحها منه ترد له الصداقة والله أقل منه والله أكثر منه والله هو يقدر يتخلص بالطلاق لو كل يحبه يطلقها ولكن هي لا تقدرش تتخلص منه إذا كان يعني متوفر لها كل شيء ولكن كرهت لما وقع القيس الله عليه وسلم قيس بن ثابت قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني أكره الكفر بعد الإسلام أقلها تردي عليه إذا أحد طلقته قال له طلقها تطلقتنا جاز وهو الطلاق بعوض هذا هو الأصل وبلا حاكم وجاز بعوض غيرها بعوض منها والله تخرج والآن نطيع ويطلق أي زوجة ولا أجنبية منها انت أهالة الدافع زوجة وغيرها التزام العوض لأن كان رشيدا لا من صغيرة أو من سفيهة يصحش الخلع من الصغيرة ولا من السفيهة ذات ولي أو مهملة ولا من شخص ذيرق ولو بشائبة بغير إذن الولي إذا كان بإذن الولي صح أو سين ورد المال إذا أخذ من الصغيرة ولا من السفيهة وطلقها يرد لها المال لعدم جواز البذل وصحته لكون باذليه ليس أهلا للتبرع قال وبانت أن الطلاق من الخلع يعتبر طلاق بين إذا فات منه أخذ وقبل العوض وطلقها أصبحت أجنبية منه وكان طلاق بلا عوض يسمى طلاق رجعي ولكن إذا كان بالخلع هكذا صبحت أجنبية منه وبانت المرأة من زوجها ما لم يقل إن تم لي هذا المال شرط أو إن صحت براءتك فأنت طالق فإن قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق أو قاله لرشيدة لأنه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس له رجوع فيه جاز من الأب عن المدبرة بخلاف الوصي ويجوز الخلع من الأب أب البنت ونطلقها نعطيك والواصي ذلك المجبر والسيد عن المجبرة لكن أشمل والمراد لو من لو تأيمت بطلاق موت زوجها لكان له جبرها فيخال عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها وأما قوله بخلاف الوصي فهو في غير إلا المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا قال ابن الله وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف وفي جواز خلع الأب عن السفيهة غير المجبر ومنعه خلاف محله إذا كان بغير إذنها من مالها وأما برضاها أو من مال الأب فجائز طبعا رحمه الله وبالغرر كجنين وغير موثوق وله الوسط الخلع يجوز فيه الغرر مش كما الصداق والمخلع لا يجوز فيه جاز الخلع بالغرر معنى الغرر كجنين في بطن حيوان قالت له نعطيك الجنين اللي راه في بطن البقرة راه ليك ما نعرف لا يكون حي ولا ميت ولا يصح ولا ما يصح يجوز ولكن يجوز بالغرر أنا نفقتي حمل نفقتي بالغرر كجنين في بطن حيوان تملكه فإن كان في ملك غيرها هذا ما يجوز أو ما انفش الحمل فلا شيء له ولكن بانت منه أن شيء تبان وغير موصوف كذلك يجوز الخلع بالشيء اللي موش موصوف من عرض هذا نعطي لك مثلا فراش ولا نعطي لك حاجة كذا ويا ما شافها ما وضعها ما هي موصوفة أو حيوان نعطي لك نعجة والله كبش وغير طلقني بعد وما مش معروف هذا الكبش ولا ايش يجوز. او ثمرتي لم يبدو صلاحها ولا قالت له طلقني ولا الشجرة الفلانية كي يطيب الشعر نعطيها لك اي صح لم يبدو صلاحها وعبدي آبق وبعيني شال او باجل مجهول حتى بالاجل المجهول اعطي لك ولكن ما ماشي بالضبط وله الوسط من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس هو توقع حتى في النحاق ولا توقع الخلع بثلث ملايين دول نعطي من ثلث ملايين ومن بعد ذلك يطري فما تخلصوش يعني زين. قال رحمه الله وعلى نفقة حمل إن كان وجاز الخلع ولا على نفقة حمل أي نفقتها على نفسها مدة حملها قالت له طلقني وما تفقش عليها مدني في الحمل شو لازم كي طلقها ينفق عليها مدى الحمل ولكن هي شرط قالت له روح معليش طلقني وما تنفقنيش مدة الحمل إن كان بها حمل أي على تقدير أن يظهر بها حمل وأولى حمل ظهر فإن أسرت أنفق عليها وإذا كان أسرت وما قدش يعني ينفق لازم ينفق لأنها مشغولة منه هو ما تقدر تزوج ما تقدر تبدأ وما عندهاش لازم ينفق إسقاط الحضانة يزيد وجزا قال وبإسقاط حضانتها صح وجاز القلع بإسقاط حضانتها أي قلت له يا سيدتي لو ضع الحمل الصابي اللي يجي يعني راني مسامحة فيه الحضانة مجرية راها ليك على إسقاط حضانتها على إسقاطها للآب حضانتها لولدي يتكفل به الآب وينتقل الحق له هو ربي ولو كان هناك من يستحقها كما الجدة والله قال غيره قبلها قال ومع البيع وجاز الخلع مع البيع أقول لي يعني زوج حوايج كما البيع والإيجارة والبيع والصحة والتجارة إلى آخره ولكن هنا يجوز في هذه يجوز وجاز الخلع مع البيع كأن تدفع له عبدا تدفع له عبدا يعني خلع وتأخذ منه عشرة أي ويخالعها يجوز فلو كان في هذا النبيع وصف يوجب ما منع بيعه يجوز كأن يكون هذا العبد آبقا ما وش حالك أهرب فالعبد الآبق نصفه في مقابلة الإصبع ونصفه الآخر في مقابلة العشرة التي أخذت منه فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل العشرة المذكورة فهو بيع فاسد لأن باعت له شيء غائب فالواجب أن ترد العشرة ترد له العشرة ويرد لها نصف العبد فإذا هذا شرب غلي وردت المرأة باقي العبد الذي خالع زوجها بنصفه وباعته نصفه الآخر بالعشرة مثلا معه مع ردها ثمن المبيع وهو العشرة تضل نصف العام زيد ثم قال رحمه الله وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وعجل للزوج المال المؤجل قد نعطي كذا وكذا إلى أجل مجهول هذاك اللي يتعجل قاشك وعجل المؤجل بمجهول أي بأجل مجهول إذا قالعته به فتدفعه له حالا شرعي ولا لا كاس التأجيل وتؤولت أيضا بقيمته بقيمة المؤجل بمجهول أي على تأجيل قيمته فتقوم العين بعرض ما العرض بعين حالا قال رحمه الله وردت دراهم رديئة إلا لشرط وردت دراهم رديئة إذا أعطته دراهم ولكن دراهم هذه كم سيدة الله إذا ردها الزوج ردها عليه أخذ الدراهم سيدة إن ظهرت لدي أن يأخذ بدلا جيدة إلا لشرطين إلا إذا كان شرط التأمين فيها شرط عليه عدم الرد ولا مفهوم لدراهم أي حاجة الذي أعطته له يرد هذا زين. قال وقيمتك عبد استحق وردت قيمته كعبد استحقها عبد والله ثوب الله خالعته به ولكن هو موش لها وخالعته بشيء لم يتمكوش من يده بملك أو حرية فطرد له قيمته فإن كان غير معين ردت مثله كالمثل والموضوع أنه لا علم عندهما بأنه ملك الغير فإن علمت فقط فهو قوله لا خلعته بنا لا شبهة لها فيه وإن علم هو فهو قوله ولا شيء. قال رحمه الله والحرام أمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له كذلك إذا كان خلعته بشيء حرام كما الخمر والله الخنزير والله شيء مغصوب علم به الزوج علمت هي أم لا والله شيء مسروق أعطته ربه يطلقها لازم يترد وتطيله عن قيمته كذلك وإن كان الحرام بعضا أي بعضه حرام وبعضه غير حرام كخمر وثوب وينفض الخلع ويرد المغصوب لربيه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح ولا شيء له للزوج على الزوجة في نظير الحرام أخلاص كلنا بعضا رحمه الله كتأخيرها دينا عليه كتأخيرها دينا تشبيه بقوله ورد ولا شيء له كما لو خالعته بدين حال دين حال عليه هي سألوا سألوا دين كتأخيرها دينا ملكة غير روح الدين هذاك اللي يسأل لك رها الأخرى كتأخيرها دينا على زوجها فإن التأخير يرد ليش؟ لأنه سلف جر نفعا جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شيء له عليها وتأخذ منه الدين حالا ومثله سلفها له ابتداء أو تعجيلها دينا له عليها قال رحمه الله وخروجها من مسكنها وكمخالعتها على خروجها من مسكنها الذي طلقها فيه فإنه يرد بأن ترد الزوج له لأنه حق لله يخرجهاش مسكن لا يجوز لأحد إسقاطه وبانت منه ولا شيء عليها للزوج اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز قال رحمه الله وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وكمخالعتها على تعجيله لها ما أي دين عليه لا يجب عليها قبوله سألوا على أجل بعيد هو حب عجل كمخالعته على تعجيله لها ما لا يجب عليها قبوله قبل أجله بأن كان طعاما الطعام يعني يرجعش قبل أجله كان طعاما أو عرضا أو عرضا من بيت فيرد ويبقى إلى أجله لأنها حطت عنه الضمان على أن زادها العصمة قال وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلات وهل كذلك يمنع ويرد الدين إلى أجله ويكون طلاق بائنا إن وجب عليها قبلها قبل أجله كالعين والعرض والطعام من قرض لا من عجل ما أجل يعجل ما أجل يسمى يعد مسلف وقد انتفع بإسقاط النفقة عنه في العدة أو انتفع بإسقاط سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه لاحتمال عسره عند الأجل فيؤدي إلى ذلك أو لا يمنع ولا يرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق رجعيا لأنه كمن طلق وأعطى تأويلاني لأن ما يجب قبوله لأن ما يجب قبوله لا يعد تعديله سلفا عند أهل العلم ودفع سوء الخصومات في قدرته إذ لو عجله وجب قبوله وإسقاط نفقة العدة في قدرته بأن يطلقها بلفظ فلان. قال وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة. وبانت الزوجة منه من زوجها حيث وقع بعوض ثم العوض للزوج ثم يعني تم العوض للزوج أم لا. ولو بلا عوض ولو بلا عوض يعني ولو كان منص عليه بك أو قال أنا طلقتك ذا طلاق خلع ولو بلا عوض يكون طلاق مهين إن نص عليه على لفظ خلع فالمصنف سقط منه أداة الشرط أو على الرجعة عطفا على قوله بلا عوض أي بانت منه ولو وقع بلا عوض أو بعوض ونص على الرجعة بأن قال طلقت طلقات رجعية وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع إلا بإذا لا تبع سلع قال كإعطاء مال في العدة على نفيها كإعطاء مال لزوجها في العدة من طلاقها رجع على نفيها أي رجع أي على أنه لا يراجعها فقبل ذلك فتبين منه أن يقع عليه طلقة أخرى بائنة ينقلب طلق رجعي إلى خلع. أي قال كبيعها أو تزويجها والمختار نفي اللزوم فيهما كبيعها بيع الزوجة بأهل زوجته فيما جاء أو غيرها زوجته باحة أي باحة يعني بوقت الشتاء ربما وما كاش ما ياكل باكش باع زوجته كبيع هذا الزوج لزوجته في مشاعة نغرها أو تزويجها والله زوجها بغضاها تزويجها إياها لشخص فإنها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا وينكل إذا وقع منه هذا الشيء ينكل ويضربه نكالا شديدا والمختار نفي اللزوم لزوم طلاق طلاقهما نفي اللزوم طلاق ينقص فيها طلاقهما في البيع والتزويج باحة نقولوش خلاص رحنا والتزويج رأي النذهب الأول طلاق منه قال وطلاق حكم به إلا لإيداء أو عسر بنفقة وبانت بكل طلاق يعني هنا طلاق الخلع وكان طلاق بين كما طلاق الحاكم وبانت بكل طلاق حكم به الحاكم إذا طلق طلاقه بين موش رجعي أو أوقعته الزوجة أو الحاكم إلا إذا حكم به لإيداء أو عسر نفقة الحاكم إذا طلق طلاق طعمين إلا في مسألتين الإيلاء واحد آل من زوجته احلف باللي ما قربش زوجته هذا شرعي يعطيه مهلة 4 أشهر فإذا تراجع وزوجته وقرب زوجته يعني فبيها منعمة إذا ما كاش الحاكم يطلق عليه كي طلق عليه الحاكم طلق عليه يكون طلق رجعي يكون رجعي بحيث ما إذا ما فتوش 3 أشهر يقدر يرجعها لإله أو عسر نفقاته والله كان ما كاش الدنيا ورفعت هي أمر القاضي والرشيد القضية وما قسمني النفر وثبت عليه باللي ما عنده وشوكة بعد طلق عليه. طلق إذا طلق عليه الحاكم يكون طلاق رجعه لا يكون طلاق ما في هذه مسألة فرجعي إذا يوجد يعني النفقة في أثناء العدة يقدر يرجعها ما نقول له شرط طلق عليه في الحاكم جبت ستة شهور إذا فاتوا ثلاثة شهور وعند خلت عندما العدة وبنت بكل طلاق حاكم به حاكم إلا إلى إنه عسي نفقتين ولو قال وعدم نفقتين لشبه غاب موسيلا والله غاب عليها وراح ما بلش وطلق عليه الحاكم يكون طلاق رجعي إذا رجع في هذه المدة قمنتك من عندها يرجع ولم يترك عندها ما لا تنفق منه ولم يجد مسلفا ولم تجد هي مسلفا ما إذا قلت اللي سلف من جيب عن الله تنفق على روحها وما يوقعش الطلاق هي عليه ولم تجد مسلفا فطلق الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها. قال رحمه الله لا إن شرطان في الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى لا إن طلق رجعيا طلق رجعيا وشرط عليه في الرجعة شرط عليه ما يرجعش هو طلق طلق رجعي ولكن شرط عليه في الرجعة بلا عوض فيستمر رجعيا ولا تبين شرطا هبني فيشمل شرطها وشرطها أو طلق وأعطى أو صالح زوجته على مال عليه لها مقرا أو موقعا وأعطى لها شيئا من عنده رحمه الله وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلا وهل يكون رجعيا في هذا النسي مطلقا قصد الخلع أم لا أو يكون رجعي إلا أن يقصد الخلع فبين تأويلا والراجح منهما أنه رجعي مطلقا وهما في فرعي صالح وعطى وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا فقال بعضهم بالله الفرع فهي ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنا قطعا فالمراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاص أي أي الله صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى صلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكذلك وعد كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق من رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على